إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا في شرح كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا عما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. والذي أنبه عليه في بداية هذا اللقاء أننا نهتم بأمرين لا بد أن تكون أن تستفيدوها من دراستنا لهذا الكتاب. الأمر الأول: كيفية استفادة الحكم من الأدلة والأحاديث النبوية، بحيث يكون عندنا دربة، لأن ليس المراد حفظ أقوال الفقهاء، وإنما المراد تعلم كيفية الاستنباط منهم. الأمر الثاني الذي نريد أن نركز عليه: كيفية الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، كيف نتعامل معها، لأننا بذلك نؤسس لأنفسنا منهجية نسير بها ونتخذها طريقا ومنهجا في كل حياتنا. وأما تفاصيل الأقوال فهذه يؤتى بها للتدرب عليها وعلى كيفية أخذ الفقهاء تلك الأقوال من هذه الأدلة التي بين أيدينا. روى المؤلف قال: وروى الترمذي: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. النوافل التي تفعل في كل يوم على 3 أنواع: النوع الأول السنن الرواتب، وهي التي يشرع قضاؤها إذا فاتت، وعددها 12 ركعة كما في هذه الأحاديث، وهي ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، و6 ركعات مع الظهر، 4 قبلها وركعتين بعدها. وبذلك يكون الإنسان قد صلى 12 ركعة. النوع الثاني السنن المتعلقة بأوقات معينة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فهذه 4 سنن، لكنها ليست سنن راتبة، وإنما هي سنن معينة. النوع الثالث سنن مطلقة، مثل السنة التي تكون قبل صلاة المغرب، فهذه سنة مطلقة، ومنها حديث بين كل أذانين صلاة. قال: وصحح الترمذي: من صلى قبل الظهر 4 حرمه الله على النار، وله: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وظواهر النصوص تدل على أن هذه 4 يحسن تفريقها، بحيث صلى كل ركعتين لوحدها. قال: ولابن ماجه: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. وهذا الحديث قد أخذ به طائفة من الفقهاء كالشافعية، والجمهور على تضعيف هذا الحديث، وبالتالي قالوا بأنه لا توجد صلاة خاصة، وإنما هناك نوافل مطلقة. قال: ولي أبي داود: قالت عائشة: كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعد 2 ركعتين بعد الظهر، مما يدل على أن السنن الرواتب يشرع قضاؤها إذا فاتت على الإنسان. قال: ولابن ماجه: كان إذا فاتته 4 قبل الظهر صلاهن بعد الظهر، وللترمذي: كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. قال: ولمسلم عن أبي سلمة: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 2 ركعتين. هنا عائشة أخبرت عن ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل غيرها أنه كان يصلي 4. قالت: وبعدها، يعني بعد الظهر 2 ركعتين، وبعد المغرب 2 ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. قال: ولأبي داود كان يصلي بعد العصر. صلاة بعد العصر أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فشغلوه عن سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر، لأن قضاء السنن الرواتب تعد من ذوات الأسباب على الصحيح، فقضاها بعد العصر. ومن خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة وجب عليه المداومة عليها، وبالتالي نقول سنة ما بعد العصر هذه المداومة عليها من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل بعد العصر إلا ذوات الأسباب كما سيأتي. قال: كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل، يعني في الصيام كان يواصل الصوم ما بين يوم وآخر وينهى عن الوصال. قال: وللترمذي من لم، وهذا الحديث في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. قال: وللترمذي من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. سنة الفجر سنة راتبة، إذا فاتت شرع قضاؤها سواء كان بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. قال المؤلف: باب الأذان. الأصل في الأذان أن يراد به الإعلام والإخبار، والمراد به الإعلان والإعلام بدخول وقت الصلاة. قال: روى أحمد: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إذا أكثر الناس من ذكر الله حمهم من الشياطين. قال: وللشيخين: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. استدل بالحديث على وجوب الأذان كما هو مذهب طائفة من أهل العلم، لقوله فليؤذن، فإن يؤذن فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيستفاد منه الوجوب. وقوله لكم أحدكم دليل على أن الأذان من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان. وقوله وليؤمكم أكبركم لأن هذا ورد من حديث مالك بن الحويرث أنه قدم مع شببة من قومه فكانوا في القراءة سواء وفي معرفة السنة سواء، فميز بينهم بحسب السن. قال: وله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث أخرجه أبو داود ولبعض أهل العلم في كلام في إسناده. وقوله الإمام ضامن معناه أنه يرعى الصلاة، والمؤذن مؤتمن يعني أنه من خاصيته مراعاة الوقت. وقوله اللهم أرشد الأئمة أي دلهم على ما يجعلهم يقيمون الصلوات واغفر للمؤذن. قوله ولأبي داود عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. أبو محذورة كان يؤذن بمكة، وبلال كان يؤذن بالمدينة، وبينهما فرق في الأذان، وهو أن أبا محذورة كان يكرر أو يرجع في الشهادتين، فيقول الشهادتين أولا برفع الصوت وثم بعد ذلك بخفض الصوت، ولذلك كانت ألفاظ الأذان عند أبي محذورة أكثر من ألفاظ الأذان عند بلال. وقد اختار الإمام أحمد أذان بلال، واختار أحمد وأبو حنيفة أذان بلال، واختار مالك والشافعي أذان أبي محذورة، وكلاهما أذان صحيح معتبر ولا حرج فيه، والزيادة إنما هي في الترجيع في الشهادتين. أما بالنسبة للإقامة فإن أبا محذورة كان يثني ألفاظ الإقامة فيقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ويقول الشهادتين مرتين مرتين. والجمهور يختارون أذان بلال، أبو حنيفة يختار أذان أبي محذورة، وكلاهما أذان صحيح معتبر. هل يستحب للإنسان أن ينوع بين الأذانين، أذان أبي بلال بأذان بلال وأذان أبي محذورة؟ نقول لا، الأفضل أن يوالي على أذان واحد، لأن بلالا والى على أذان واحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وكذلك بالنسبة لأبي محذورة. الإمام مالك يرى أن التكبير في أول الأذان يقال مرتين فقط، والجمهور يقولون بأنه يؤذن أربع، يؤذن بأربع تكبيرات في أول الأذان. قال: وله المؤذن يغفر له بمد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، مما يدل على فضيلة الأذان. قال: ولمسلم كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، يعني يؤذن لصلاة الظهر بعد الزوال، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه، مما يدل على أن أمر الأذان موكل بالمؤذن، أما الإقامة فأمرها موكل بالإمام، وينبغي بالأئمة أن لا يتأخروا على الناس في إقامة الصلوات. وإذا جعل الإمام في المسجد لوحة يحدد فيها وقت الأذان ووقت الإقامة، فهذا بمثابة الإذن لمن في المسجد أن يقيموا إذا وجد ذلك الوقت. قال المؤلف: وللشيخين لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره. السحور بفتح السين الطعام الذي يؤكل، والسحور فعل فعل. قال: فإنه يعني بلالا يؤذن أو ينادي بليل. في رمضان كان بلال يؤذن قبل الفجر الأذان الأول، وكان ابن أم مكتوم يؤذن بعد دخول الوقت، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في تأذين بلال بليل، قال: ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. قوله بليل فيه دلالة على أن وقت الفجر يعد من النهار ولا يعد من الليل، لأن الأذان الأول وصف بأنه بليل، فدل هذا على أن الأذان الثاني للفجر يكون نهارا. وفي هذا قال: ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، يعني ليرجع قائمكم من صلاته ويتجه إلى سحوره، ولينبه نائمكم من أجل أن يستعد لصيامه. وأخذ الجمهور من هذا الحديث أن أذان الفجر يجوز أن يكون قبل دخول وقت الفجر، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة، ومذهب الجمهور أرجح لهذا الحديث. قال: ولمسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا. هذا هو الفجر الأول، الفجر الأول يأتي من جهة المشرق حتى يتوسط في كبد السماء، ثم بعد ذلك يبتعد ذلك الضوء والنور. قال: حتى يستطير هكذا، يعني أن الفجر الثاني يبتدئ من جهة المشرق ثم يتوسط في كبد السماء ثم يستطير في الأفق فيضيء جميع أجزاء الأفق. قال: هكذا، وحكاه حماد بيديه، يعني معترضا. قال: وللشيخين أن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فيه دلالة على وجوب أن يتوقف الإنسان عن الأكل والشرب بمجرد سماع النداء الثاني، لقوله: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولأبي داود من أذن فهو يقيم. هذا الحديث لبعض أهل العلم فيه كلام، قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وفي هذا تفضيل أن يقيم للصلاة من كان أذن، وإن كان يجوز ويصح أن يقيم غيره. قال: وله، يعني لأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، مما يدل على أن من أوقات الإجابة هذا الوقت الذي يغفل عنه كثير من الناس بين الأذان والإقامة. فإن قال قائل إن الله عز وجل قد وعد المؤمنين بإجابة دعائهم في كل وقت، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكيف نخصص بعض الأوقات بكونها أوقات إجابة؟ فيقال إن قوله ادعوني أستجب لكم هذا لمن وجدت منه شروط، لمن وجدت منه شروط إجابة الدعاء. وأما هذا الحديث وأوقات الإجابة فقد يستجاب للعبد الداعي ولو انتفت عنده بعض شروط إجابة الدعاء. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الوقت، ولم يرد أن الصحابة عندما يدعون بين الأذان والإقامة كانوا يرفعون أيديهم، ولذلك قلنا بأن الدعاء في هذا الموطن لم يرد فيه رفع اليدين. قال وله عن عثمان بن أبي العاص وهو الثقفي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف لأنه من أهلها، قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الإمام الأعظم يعهد إلى ولاة الأقاليم بما ينظم أمورهم، وأن الولاية تعنى بتنظيم شؤون الناس في عباداتهم وصلواتهم وشعائرهم الظاهرة. قال عهد إلي ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا، في هذا فضيلة اتخاذ الأئمة المؤذنين الذين لا يأخذون أجرا على أذانهم ويقصدون بأذانهم التقرب لله عز وجل. وما يأخذه المؤذن على نوعين، النوع الأول الرزق الذي يكون من بيت المال، فهذا جائز باتفاق أهل العلم لأن هذا من النوائب، لأن الأذان من النوائب العامة والأعمال التي يحتاج إليها أهل الإسلام، وبالتالي يجوز الأخذ من هذا الرزق الذي يكون من بيت المال بالاتفاق. والنوع الثاني ما يكون أجرة يدفعه بعض الناس للمؤذن، فهذا قد اختلف الفقهاء فيه، فقال أبو حنيفة وأحمد بمنعه، واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث الباب، وذهب مالك والشافعي إلى جوازه، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولعل هذا القول الثاني أرجح القولين، ويكون الحديث الأول على سبيل التعليم والتفضيل وليس على سبيل المنع. قال وللترمذي عن أبي عبيدة قال شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. كانوا في أول الإسلام عند وجود المعارك والقتال يؤخرون الصلوات حتى نزل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونزلت آية صلاة الخوف، فبالتالي أصبحوا يصلون كل صلاة في وقتها ويصلونها بحسب صفات صلاة الخوف، وهذا الحديث كان قبل نزول صلاة الخوف. قال يوم الخندق شغلوه عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فيه أنهم في الزمان الأول كانوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل، لكنهم بعد ذلك نسخ هذا وأمر العبد بأن يصلي كل صلاة في وقتها على حسب حاله وحسب قدرته، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الصلاة المقضية يشرع أن يؤذن لها، وفيه أنه يشرع أن يقام لكل صلاة من الصلوات المقضية. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ففي مذهب أحمد أنه يقيم أول مرة، أنه يؤذن للصلوات المقضية أول ما يقوم ثم يقيم لكل صلاة وحدها بأذان واحد وإقامات متعددة، وهناك من يقول بأذانات متعددة وإقامات متعددة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهناك من يقول بأنه يقيم بحسب الصلوات ولا يؤذن، ومنهم من يقول بأنه يقيم، ومنهم من يقول بأنه يقيم إقامة واحدة وأذان واحد ولا يكرر الإقامات، ولعل الصواب هو ما ورد في هذا الحديث من كونه يؤذن للصلوات المقضية أذانا واحدة ويقيم لكل صلاة من الصلوات المقضية إقامة مستقلة. وفي الحديث أن الصلوات المقضية تفعل على جهة الترتيب، على جهة الترتيب. وفي الحديث أن الصلوات المقضية تفعل متوالية، بعض الناس إذا فاتته عدد من الصلوات صلى الظهر مع الظهر من الغد أو العصر مع العصر، وهذا لم يكن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يقضيها متوالية. قال المؤلف: باب استقبال القبلة. كان أهل الإسلام في أول الأمر يتوجهون في صلواتهم إلى بيت المقدس، فنسخ ذلك وأمر أهل الإسلام أن يستقبلوا الكعبة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال: روى البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر. فيه مشروعية القيام للصلاة، وأن القيام في الصلوات المفروضة ركن، لا تصح الصلاة إلا بالقيام لغير العاجز. وفيه أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وفيه مشروعية استقبال القبلة في الصلاة، وأنه شرط من شروطها. وفيه أن التكبير في أول الصلاة، تكبيرة الإحرام، ركن في الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا به. قال: ولمسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: لا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. فيه قبول خبر الواحد الثقة في الإخبار بالأمر الشرعي الديني، وفيه أن من علم بالحكم الشرعي وأن طريقته على خلاف الهدي النبوي فإنه يعدل فعله على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من استقبل جهة يظنها جهة القبلة ثم بعد ذلك علم في أثناء صلاته أنها ليست كذلك، أنه يشرع له أن يقلب وجهته في أثناء صلاته ولا يؤمر بإعادة تلك الصلاة. وفي هذه قال: وصحح الترمذي قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا اللفظ قد اختلف أهل العلم فيه فضعفه جماعة من أهل العلم، ولكنه قد ورد بأسانيد مختلفة، مما جعل بعض العلماء يقولون بأن هذا اللفظ ثابت لوروده من طرق يقوي بعضها بعضا. وفي هذا الحديث أن الانحراف اليسير لا يؤثر على صلاة المصلي، وهذا هو قول جماهير أهل العلم خلاف الإمام الشافعي. وهذا اللفظ ما بين المشرق والمغرب قبلة إنما هو لأهل المدينة الذين يصلون جهة الجنوب، أما وهكذا من كان يواليهم، أما من كان في جهة المشرق أو في جهة المغرب فإنه لا يقال له مثل هذا اللفظ. قال: ولمسلم كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة. وفيه أنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. فيه دلالة على جواز صلاة النافلة على الراحلة للمسافرين كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون: أي سفر يجوز أن تصلى فيه النافلة على الراحلة. وقال الإمام مالك: لا يكون ذلك إلا في السفر الطويل. وفيه دلالة على أن المصلي على الراحلة لا يتعين عليه استقبال القبلة في أثناء صلاته، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب استقبال القبلة في أول الصلاة، بل يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى الجهة التي يسير إليها. وفي هذا الحديث أنه كان مقبلا إلى المدينة، مما يدل على أن جهة الكعبة خلفه. قال: ولأحمد كان إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة. هذا اللفظ لم يثبت، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، وآخرون قالوا بأن هذه اللفظة استقبل القبلة إنما هي على جهة الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بها. قال: فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته، أي ترك دابته تسير إلى جهة التي يقصدها. قال: فصلى حيث توجهت به راحلته. قال المؤلف: باب الصفوف. تشرع صلاة الجماعة، ومن تكميل صلاة الجماعة أن يصطف الناس صفا منظما موحدا، ليكون ذلك أدعى لتآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال: روى البخاري عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا فإني أراكم من وراء ظهري. فيه أن الإمام يعدل الصفوف ويأمرهم بذلك. وهل هذه الألفاظ تراصوا واعتدلوا على سبيل التحتم، أو أن المراد المعنى بأي لفظ أوصل إليه؟ الصواب هو الثاني، وبالتالي لو وجههم بلغة أخرى أو بلفظ آخر صح هذا. قوله: فإني أراكم من وراء ظهري، أي أن الله عز وجل مكنه من رؤيتهم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.